بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي على تعسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية كم أون عسرت حمشتي فبراير كلتا شحن عسرت شعة ميلادي إذا بقت سألين وصدو زلنا درسي ناي فقهي ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب منهج السالكين، ومسأن وزداز لنا خليت كتاب الفقه الميسر لمجمع ملك فهد رحمه الله لطبعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. إذا خليت وزداز لنا دماء الفقه الميسر تب الكتاب، طبعا إذا شريط زيام بالعسرتة شعت شريط الشريط 19. لما عنتي درسنا بأر الباب الثالث في قضاء الحاجة وأدابها، وفيه عدة مسائل. باركس لما عنتي درسنا وصدو بقى بزعباك الكل موسى الشغاق قطعت تغلقا نمالؤو أداب القباب مالتي، وفيه عدة مسائل بزوح مسائل زي تغاللي مالتي زي مسائل زي. طيب، قد مزيئا مأتاوي إن شاء الله تبارك وتعالى عباي مسألة لا مالتي قد مزيئا الساد مانيتا قد محجي تزارر ربنا لا مالتي وبزعبة ذبائح أهل الكتاب حرود ناي أهل الكتاب. طيب شباب، أهل الكتاب من يوم؟ اليهود والنصارى نزيهم كتاب سلزوردهم أهل الكتاب تباهل. طيب، زوم أهل الكتاب زئاتهم فولي حكمي اللوم، زوم أهل الكتاب زئاتهم فولي حكمي اللوم مالتي السلماني اتيز حارد وحرود فقود مخانو رب سبحانه وتعالى القرآن تغسلنا ايو مالتي بزا حلف درسون وسيدنا ايزي مالتي. طيب، لكن ابزياء كل بيزي خزاخرة ازدلي مالتي عمت كل بيزي زبعلو عمتات اللون يهود والنصارى ابزي ساعات زي أو دامت فيستا إزيتات يلومون زحردو حرود أبا علات اندحر كوينو إزي أي فكادنيو كنبلعو أي فكادنيو نمنتاي نتو طاغوت دي أمنلو دملخوان وعلوم سلا زحردو زلو. أما سقاد اليوم زحردو حرود زيادة سبو الله لكم شباب نسقاد اليوم زحردو حرود زي فقودي. أما نزي سقا زحردو حرود مالتيو نسقا زي كونسي، بل إنما نمنتاي لهم زحردو مالتيو بعلات أبعال ناتوم دحر كوينو نتي زملخو نعوي لهم زحردو تخوينو أبس ساعات زي لا يجوز زحردو نخنبلعو حرام يخون. دليلنا يزي رب سبحانه وتعالى أب سورة المائدة زايا زيات غسوال لمالتي أب سورة المائدة آية قطري سلستة و زايا زياد ماني ابن كثير وابن جرير الطبري وكذلك فتح القدير وكذلك الإمام البغوي كالؤوت مفسرين ذكروا ما له زآزئة تفسيرناته زآزئة أنت أتبل وما أهل به لغير الله أي وما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه مغنيات وزين نتاقوت سلزغل نسقاد اليوم ما يكونون زحر دواز اللو بل إنما نمتايد اليوم زحر دواز اللو تنا مالتيو نزبع لزي زأمن لو كخبروه سلزي إذا قد داي زي ناي إمنت قد داي ناي إمنت ناتون قد داي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود والنصارى حتى بتي طبائع ناتهم خالفهم لنا أب مقبي نصارى أي زاربون يوم نهائي فمسلمين حصرها بالنان الزارب كل جديد الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى يبلون يرو فما بالك بتعقيد ناتهم ولذلك إذا حرج زئاء كان بدك خن ريال لنا ثموتي حرام يا أيتب اللعنة لكن نسقاي لهم زحردو زي جائز مخانو أبزح لف درسي وسنا لرنا مالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركس درسنا نايلوم معت مالتيو في قضاء الحاجة وأدابها الكل كنوصهم كلنا أنت أداب نماله وفيه عدة مسائل بزوح مسائل زد تغال لئيو زبابزي الباب الثالث المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر الاستنجاء بمي كنحدثهم كلنا استجمار دماني بأمني وين أمني زما ساسلو مثلا بمنديل ورقة قرنا كاب نجاسة قلقل كنطهر مالتي وحد يوم اندحر التكبيرنا مالتي يكفي قدن كل يوم كان مالو مالت أيكونا حد يوم أخولي الاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين بالماء شوف أولا أسلمنا تايقدفه سبحان الله حتى نيقضاء الحاجة تغيسلنا مالتي الكل كما يقرنا خمن واتس ودين الإسلام كامل كم ترب سبحانه وتعالى زبلو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سلزي دين الإسلام كامل سلزقنا في العقيدة في المنهج في الأحكام حتى في الأخلاق فهو دين كامل ملؤزقنا ديني كنوسق له يبلنا سلزي حتى ناي استنجاء بماي كميقرنا كالكلنا خمنا حدسه إزالة الخارج استنجاء انت أتلنا شباب إزالة الخارج من السبيلين بالماء السبيلين ما يخرج من القبل والدبر بغلمي زواتسر كم أكرمكم الله شنتي بدحر الدماغ مكالكال مالتي نزيئون بما يكنتر يوم ها شباب زنتاي نبلو الاستنجاء نبلو بارك الله فيكم جميعا وأما الاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه منق كالحجر ونحوه كده أجملكم إذا تعرفنا استجمار مسحه بطاهر كنرزق لنا بطاهر زخونا قل خونا اللوم مباح مخاف قد إذا انت أيو نملكو نقر نبرتنا يسد نخيكوون مالتي منقن مخا دا تصريك خونا اللوم نرسيو تصريو دا تصريك خونا اللوم كالحجر ونحوه كم أمني ونحوه دماني نعزمس نأمني زي أمساسلو كم بعد منديل كنتكم ويورقة كنتكم ويجزي أحدهما عن الآخر حادثة تتغنى دما أتي كالا خلاعي أخو المخان السلماني بماين بأمننا لنا حكي استنجاء واستجمار حديهم دحر تتقمنا أزؤ خل مالتي ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا الحديث رواه مسلم. والإداوة إناء صغير من الجلد. حديث أنس بن مالك زوري وحديث لنا شباب. إذا حديث زي أنس بن مالك كبقول من كله من رسول صلى الله عليه وسلم خدمه. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عسرت عامت خدمه من رسول صلى الله عليه وسلم. وبقول عوم بما سبحان الله خدمه من رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. رب بركة أكبر لك عمرك أبرزك خيلهم دعاء رمله. ولذلك كان من المعمرين أنس بن مالك نوح سنيح حتى في زمن حجاج أركبوا مالتي. ولذلك أنس بن مالك انتهي بلو مالتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني الكليات يروم الرسول صلى الله عليه وسلم انت دعا برخا خوينو كالكال نولو نخدلو زلنا بوتا انت دعا قنابوش تختما خوينو حمام وي شغاق نولو ابزي امس اتو يا اتو خبهلو ازي انت مالتي حمام مخانو ويدماني شغاق نولو بعدنا كم زاتو الرسول صلى الله عليه وسلم فأحمل أنا وغلام نحوي أنا حد قلع نحوي يعني في سنه في عمره كندا يزخون أبتي عدم ناتو مالتي كلت أقول عدز يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم ومنيره إداوة قربة ما يمت حزيت لكن كم من تايت تسرحتها من الجلد إناء صغير من جلد. إذا خاني قداموت ببزح يتكمل نيرو. حجي تاي تغيروا مالتي أبرق تغيروا. إذا أبرق دما نمتاي تغير حجي. أبقى حمامات أب بحلفي أب معبولات هاجرات بومبال له أبوش الشغال مالتي ويشفاط له مالتي. سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم قدموه ميلوم مالتي انتهي يسكموا لهم نيرهم مالتي أنس بن مالك بقول عم كله خمون كلا يقول عمسهم كينو مالتي إداوة زائدة وزئة إناء صغير من جل قربة لكن قربة بقربة تسرحت يا مالتي من ما يلوا وش زئة حتى نمقشا تقوموا لهم نمقشاون يتقوموا لهم نمنتهي كم قال يوم كم شانت قالوا ما حنقتي تقالوا كم شانت مالتي كم أجرمون دقشوا قالوا مالتي مايك بعستيو واستنجا بأجرم قبرو مالتي وعنزة دماني أنت مالتيو أي عصا بترئة لكن إذا بترزئة كاب بتري تنوح أطول من العصا في أسفلها حديد يتكو عليها بترلا زي أقل نوح إليها زي بتر زي أخام مركوسيت أبتحت دماني حتين اللوا زي أتخوينا عانزان بلا مالتي فيستنجي بالماء بما يقيروم استنجاء قبرون يروم الرسول صلى الله عليه وسلم وزي حديث زي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل فإنها تجزئ عنه. الحديث أخرجه أحمد والدارقطني وقال إسناده صحيح. حديث صحيح الإمام أحمد زوريوه والإمام الدارقطني الدار القطني كل يوم زوريو أئمة مالتي حديث صحيح زخنا. حديث عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي له حادث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ناب كالكل تخيلوا فليستطب بثلاثة أحجار سلست أمن قيرو يصر فليستطب مالت يصر مالتي فليتنظف فليتطهر فإنها تجزئ عنه سلست أخلاتين إلو إذا قلنا نزا أخلوسا قال له حدا حدا وان كهاني كبدو يحمم أبز ساعات زي انت دا ديت أريو كوس خلو خب سلستن العلي مالتي والجمع بينهما أفضل لكن كلتيو بحسب تقرنا يزبلت أول بأمني ويدما ورقة منديل طبعا أمني أبرخاتات مالتي أما أبشقاق منديل ويدما ورقة نتكم مالتي بدحريو ما يتحزمنا زي يوم كلت يوم استنجاء والاستجمار زيتي زبلت سيخونا له مالتي والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك استجمار دماني بأمني قرنا خنصري كم أون نأمني زتك طاهر تري تخينو دتري تخينو فقد تخينو كمناديل الورق منديل ويورقة والخشب ويدماني عنشت ويلوح كنت كم ناشتو دتسابرو مالتي ونحو ذلك نزي أمزا مساسلو مالتي كم شركون كنت كم نخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإبقاء في الإنقاء فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجمار قبر كله مالتي بأمني استجمار قبر نيرا أبزيها فائدة يا شباب أزي نظافة زي عبادة محضة أو أم أنها عبادة معقولة المعنى معقولة المعنى هنا تتدلي زلو كانت ريو يتدلي زلو سلازي قدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحجر يمتتغيمون بحجر كنت كم كنبل يبلنا كم زي مذهبنا الظاهرية دائما بظهر الحديث طوله قياس أي وصلون كن قايسوا لنا انت أيوتي تدلي زلو تتدلي زلو دو كنت أري اتمسراي بأمن تراح يكون بورقة بمنديل هون كنت أري نخلينا مالتي سلازي زي عبادة معقولة المعنى يعني تحكمة نتا كنبصحو نخلينا ولذلك عبادة محضة تخوينا زي خمزلات قياس كانت ولا بالله مغنياته غير معقولة المعنى انت ايتي حكمة كان بس حيك اين خلنا مالك الحكمة لا يعلم بها الا الله تسبب التشريع تمغنيات نمتى يربي خمزياء عزيز زلو ويشرع وازلو مالك اما فلت تغينا اتي حكمة ناتا ابس ساعات زي اتي تدلي زلو حكمة نايزي امالتي طهارة ولذلك قدن بامنة راح يكون بمنديل ورقة كنت كان نخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات كاب سلست مدراس زوحد كتريا كلن سلس الشباب تاز واحدة كنت تخون ألا مالتي سلست تخون ألا مالتي سلست تخون ألا طيب سلست تخون الله مالتي زيادة زواحدة مالتي لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم هذا الحديث رواه مسلم. والرجيع العذرة والروث. إذا حديث زياء زوريلنا زلو سلمان الفارسي رضي الله عنه. انزايب سلمان الفارسي رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلومنا كم انت أخذ كيلومنا أن نستنجي باليمين بيمان انت نخين قبر مالتي استنجاء نخين قبر كالكال كنوصوم كلنا بيمان نخين حلصب زياء كالكالتيا مغناتو تي يمان نصبغ زبالة إنا نتقمر له وبيمان نبلع بيمان زخونا نقر طاهر زخونا نحز ولا قنزبون كنهب كلنا مالتيو بيمان نهب إذا سلا زخونا يمان نستنجا كنت كمال لا يبلنا شوفوا اسلمنا معرق اندي أما ليو مالتيو تي أحكامنا تو حتى استنجا بيمان كالكل كنوصل كلنا بيمان نخين حز مالتيو كذلك وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كاب سلست زوحد استجمار نخين قبر تنزوح هذا سلست منديل وي سلست أمني وين عاتم زأم ساسلو مالتيو وأن نستنجي أيضا نهي اللو مالتيو كاب سلست زوحد نهي كم هو النهي زلو وأن نستنجي برجع أو عظم كم هو نستنجي نخين قبر برجيع كبو مالتي بكبو بعدنا كبو هنا نقوله فانديا نبله إذي تخل كلنا هنا يلوم سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامنا يلوم أو عظم ويدماني عزمي بعزم قرناون كل كل نخين درز إذي نمنتقيت لنا رجيع وعظم طعام الجن أجنان بالعوص لزخونه نعاتهم كم سقاس نعاتهم كم مقبي إذن لزخونه خن أزيوم يبلنا شوفوا سلمنا معرخ دي أحكام يبلنا اللمالتي ساعة خلا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.